الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلاء. ما الشنآن؟ البغض. أحسنت، ومين في القرآن؟ أحسنت، ولا يجرمنكم شنآن قوم. عن شنآن صدني، ما معنى صدني؟ منعني. ومنه في القرآن؟ صدوكم عن المسجد الحرام. أحسنتم، عن صدوكم عن المسجد الحرام. وما القلاء؟ البغض. ومنه في القرآن؟ ما ودعك ربك وما قلى. أحسنتم، ما ودعك ربك وما قلى. قال إني لعملكم من القالين. أحسنتم، قال إني لعملكم من القالين. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين أجمعين. قال: إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السفا، حاش الآمرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا، هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا، وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى، بالعشر من معشارها وكان كالحسوة في أدي بحر قد طمى. أحسنت، بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله بعد قوله: إن العراق لم أفارق أهله عن شنآن صدني ولا قلا، ولا اطبع عيني مذ فارقتهم شيء يروق العين من هذا الورى، هم الشناخيب المنيفات الذرى، والناس أدحال سواهم، وهو هم البحور زاخر آذيهم، والناس ضحضاح ثعاب وأضى. قال بعد ذلك: إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السفا. إن كنت أبصرت، رأيت لهم من بعدهم مثلا أي شبها. أصل الكلام: إن كنت أبصرت من بعدهم مثلا لهم، فالجار والمجرور نعت لأنه بعد نكرة، لكن إذا تقدم حال. ماذا تقول في عربي؟ أحسنت، حال. صفة النكرة إذا تقدمت عليها نصبت على الحال. إذا نظرت إلى قول الشاعر: لمية موحشا طلل، أصله لمية طلل موحش، هكذا بالرفع، موحش صفة، فلما تقدمت الصفة نصبت على الحال، لمية موحشا طللوا. إذا قلت: أتاني رجل سائل، لو قدمت الصفة أتاني رجل سائل، لا، لو قدمت الصفة ماذا تقول؟ أتاني رجل سائل، لو قدمت الصفة ماذا تقول؟ سائلا. أحسنت، أتاني سائلا رجل. نعم. وقيل به في قوله تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. قيل فجاجا حال، لأن الأصل سبلا فجاجة، كما قال تعالى: لتسلكوا منها سبلا فجاجة. فجاجة صفة، فلما تقدمت وجعلنا فيها فجاجا سبلا أعربت حالا. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت، أي صبرت على المكروه. الإغضاء هو الصبر على المكروه، وهو في الأصل المقاربة بين الجفون، كما قال الشاعر: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. فأغضيت على وخز، الوخز الشوك، ويطلق على الطعن غير النافذ وعلى الطعن بسرعة. السفا البهمة، وهي ضرب من الشجر. وكان الشاعر ناظر إلى قول أبي ذؤيب في مرثيته: فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع. لكن قول ابن ذريد: فأغضيت على وخز السفا، هذا دعاء منه على نفسه، يدعو على نفسه إذا أبصر مثلا لهم. والشاعر يسعه أن يقول شعرا جميلا من غير أن يدعو على نفسه. يقولون: مقتل الرجل بين فكيه. قال مجنون ليلى: قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا؟ قالوا: فما مات حتى برص، ورأى في منامه قائلا يقول له: هذا ما تمنيت. وقال المؤمل الشاعر: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر. قالوا: فلم يلبث أن عمي ورأى في منامه من يقوله: هذا ما تمنيت في شعرك. وسبق ذكر بعض ما جرى لابن دريد نفسه رحمه الله في شرح قوله: مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. وفي وفيات الأعيان أن بثينة قالت لجميل مرة بعد تهاجر كان بينهما: ويحك يا جميل، تزعم أنك تهواني وأنت الذي تقول: رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح. فأطرق طويلا يبكي ثم قال: بل أنا القائل، ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة لا يخفى علي كلامها. فقالت: وما حملك على هذه المنى؟ أوليس في سعة العافية ما كفانا جميعا؟ قال: حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفى. حاشا تأتي على ثلاث أوجه: تأتي استثنائية فتكون فعلا جامدة، وتكون حرف جر، تقول: قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد. ومنها قول الشاعر: حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين. قال ابن مالك رحمه الله: وكخلا حاشا ولا تصحبهما. وقيل: حاشا وحشا فاحفظهما، يقال حاشا وحشا وحاش. الثاني أن تكون تنزيهية، تقول: حاشا لله، أي تنزيها لله، وهو اسم على الصحيح. ومنه قوله تعالى: وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. وأبو عمرو يقرأها في الوصل: وقلنا حاشا لله، والباقون: حاشا لله. الوجه الثالث أن تكون فعلا متعديا متصرفا بمعنى استثني، ومنه قول النابغة الذبياني: ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد، أي لا أستثني من الأقوام من أحد، يقال حاشا يحاشي. حاشا الأميرين اللذين أوفدا، أي أرسلا، يقال أوفد فلان فلانا إذا أرسله وساقه وأتى به. علي ظلا من نعيم قد ضفى، يقال أنا في ظل الأمير، أي في ستره ونعمته. قد ضفى، قد كثر وسبغ واتسع، يقال نعم ضافية، أي كثيرة. يقول بعد أن مدح أهل العراق: استثني من غير أهل العراق الأميرين اللذين أمتعاني بالعيش الهنيء والنعيم الضافي، هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا. هما اللذان عمرا، أي أصلحا، يقال عمر فلان منزله إذا أصلحه. ويروى غمرا بالمعجمة، أي غطيا، من قولهم غمره الماء، أي غطاه، والغمر الماء الكثير. ومنه في القرآن: بل هم في غمرة ساهون. قال بقاعي في تفسيره: في جهالة قد أغرقتها. هما اللذان عمرا لجانبا، أي ناحية من الرجاء، الرجاء هو الأمل. لذا قالوا في قول كعب بن زهير رضي الله عنه: أرجو وآمل أن تدنو مودتها. قالوا: هذا من عطف التفسير. كان قدما، أي قديما قد عفا، أي درس. يقول: إنهما أحييا ميت آماله التي كانت قد درست ومحت ويئس من تحصيلها. وقلداني منة لو قرنت بشكر أهل الأرض عني ما وفى. وقلداني، جعلا في عنقي وهو موضع القلادة، منة نعمة. ومنه في القرآن: أحسنت، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، أي ثلاث شواهد. وقلداني منة لو قرنت، لو عدلت وقيست، بشكر أهل الأرض عني ما وفى، أي ما قام بها ولا عدلها شكرهم. يقال وفى وأوفى ووفى. أما أوفى فهي كثيرة في القرآن، من يذكر شاهدا لها؟ فمن أوفى بعهده من الله. لا، من أوفى هذا ليس فعلا، ومن أوفى بعهده من الله أي أكثر وفاء، هذا ليس فعلا، هذا اسم. نعم، من يذكر شاهدا آخر؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا أحسنت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم شيخ متوكل. الله تعالى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، أحسنت، من أوفى، بارك الله فيكم. طيب وفى، ما شاهد وفى؟ وإبراهيم الذي وفى. أحسنت، وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. طيب وفى بالتخفيف في القرآن موضع، نعم، أحد عنده مثال على وفى؟ يوفون بالنذر، يوفون من أوفى، يوفون من أوفى من الرباعي بدليل ضم حرف المضارعة. في القرآن موضع يمكن أن تستنبط منه وفاء، وهو قوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. كيف ذلك؟ من يبينه؟ فعل تفضيل منه. كيف كيف؟ لأنها فعل تفضيل، نعم، لا يكون إلا من الثلاثي. أحسنت، أحسنت. أفعل التفضيل لا تصاب على المشهور عند النحاة إلا من ثلاثي كالتعجب، فتكون أوفى هنا، ومن أوفى بعهده من الله، تكون من الفعل الثلاثي وفى. قال ابن مالك في التعجب وصوهما، يعني ما أفعله وأفعل به، وصوهما من ذي ثلاث صرف، أي من فعل ثلاثي. ثم قال في أفعال التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال التفضيل. يقول في هذا البيت إن هذين الأميرين أنعم علي نعمة عظيمة لو قام أهل الأرض بشكرها لاقتضت شكرا زائدا على شكرهم بالعشر من معشارها، وكان كالحسوة في آذي بحر قطما بالعشر. العشر هو الجزء من عشرة من معشارها، أي من عشرها، فالعشر والمعشار بمعنى واحد. ومنهم في القرآن أحسنت، وما بلغوا معشار ما آتيناهم. طيب إذا كان العشر واحدا من عشرة والمعشار مثله، فعشر المعشار واحد من مئة. أحسنت، واحد من مئة. مئة. وكان كالحسوة، الحسوة بالفتح للمرة وبالضم لقدر ما يحسى مرة، أي للقدر الذي يحسى أي يشرب. في آذي، أي في موج، وجمعه أواذي، بحر قد طمى، طمى امتلأ وارتفع. قال في البيت السابق إن شكر أهل الأرض لا يفي بالمنى التي لهما عليه، وقال في هذا البيت إن شكر أهل الأرض لا يفي بعشر معشار هذه المنن. ثم شبه هذا الشكر بالنقطة الصغيرة من الماء يحسوها الطائر من بحر ذي موج، يحسوها الطائر من بحر ذي موج مرتفع لعظم امتلائه بالماء. يقول إن هذا الشكر كله ليس إلا كرشفة في بحر اللجي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.